حدیث 1034 یه حدیث دیگه مدیار بت کان مروب ده چوا آب توزیع کرد حکر جارا که مروب آب گیران عنی زهریی میجانه ایلا آب بتن شیر بتن شربت بتن عنی زهریی رحمه الله تعالی قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قد انس كره مالكي صحبت بمن انها قد صحبت ابا هيا طلبت يعني هات دوتن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيغنبري عليه الصلاه والسلام شات بزنك داجن يا داجن بو يعني يا كهيب وهي في دار انس بن مالك وافقظها الخاني انس كره مالكي بي وشيب لبنها بماء من البئر قلت هندك اش آبا بيره كرناف شيروه التي او بيرا في دار انس الخانية انس هندك اش آبا بيره كرناف ابي شيري فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القبح قلت افترارها يشيري دف پیغمبري صلى الله عليه وسلم فشرب منه فغنبري عليه الصلاة والسلام جبخه حتى إذا نزع القدح من فيه قلت وقت فغنبري صلاة خده لبن أفن جانها أف آمان كآبه اجدب خب بكري وجي خلاص بي وعلى يساره أبو بكر قلت أبو بكر الرخوية كفل وعن يمينه أعرابي وأعرابيك الرخوية راصب فقال عمر عمر قلت وخاف أن يعطيه الأعرابي عمر خده جرازي بالترصية فيغنبر صلى الله عليه وسلم أوليك أبيشي ربدة أعرابي ندة أبو بكر فاني أبو بكر ليش خركا تشترى اجبه أمتي بشتي فيغنبري عليه الصلاة والسلام بجاء عمر يقول أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك قلت يا رسول الله خده أبو بكر النكتة شي ربدة أبو بكر فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه بيشتن في غنبري عليه الصلاة والسلام ندى أبو بكري داوي أعرابي أو الرخوي راس ثم قال بيشتهن جيقوت الأيمن فالأيمن هين أولي كبدنا يرخي راسي بيشتهن جي أو الرخوي يراسي قصة كان ريس اش دس راسي دس بيبكن بي